المؤمن كيس. الشاهد الكيس الكيس هذا الكيس غيره اخر ذاك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني هذا ضعيف اياك انك تذكره لكن نحن ذكرنا حديث المؤمن كيس فطيب بمناسبة نشر الكتاب بوسط الحلقة خشيت انك تحتج عليه بحديث اخر يشبه حديثك هذا وهو ملعون من جلس وسط الحلقة لا حول ولا قوة الا بالله هذا هيك عهدنا فيك يا ولد لكن ريح بالك منه مثل ما ريحنا بالك من هذاك صحيح صحيح بس يسووا ما فشلوا بعد يا ابو يحيى بدنا تقربوا شوي عشان الصوت والله نصير بعدين بالفصل الحلقة لا محظور حتى ما بده الحديث الضعيف يا صاحب الحالي ما شاء الله هاي راح أضرب محمد ومحمد طاهر بقول نخلي العمل مفعوله يعني هل يفهمهم كلامك انك بتيجي تقول مخللي عمل مفعوله هيك اللي بتوصل مخللك ما هي المخلل اللي مطلع عليك اقول مشان اخواني يكونوا في الصورة موضوع حجر المسلم الله هو هذه شو انت يا شيخ ما سمعت الحديث ضعيف ايوة بقول ليه صوت المجتمع من عندك شوف صوت قوي يا زلمة ضعيف خلاص ترجم طبعا بالنسبة لموضوع حجر المسلم كنا حكينا احنا والاستاذ على التلفون اللي كبيره بعدين اجلنا البحث في الموضوع في يعني جلسة طبعا يعني معروف الاحاديث الوارده في حجر المسلم والاثم الكبير فيه بيلحق المسلم من هجر اخيه المسلم فبدنا في الاستاذ يعني يحكي لنا بهذا الموضوع يعني احنا بشر واحد يصيب مرات شغلات لا شك ان موضوع الهجر فيه دقة تشبه الدقة في موضوع الغيبة فالجامع بين الأمرين كما أنه لا يجوز الهجر من المسلم المسلم كذلك لا يجوز المسلم أن يستغيب المسلم وكما أن للغيبة المحرمة استثناء معروف الشرع كذلك للهجر استثناء في الشرع فهجر المسلم لغير المسلم لغير سبب شرعي يجوز فقط ثلاث أيام وما وراء ذلك فهو حرام للحديث المعروف في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا حل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام ففي هذا الحديث بيان تحريم الهجر مع الترخيص بالهجر في هذه الأيام الثلاثة أو الليالي الثلاث وهذا في الواقع من ضعف الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ووصفه بقوله وخلق الإنسان ضعيفا ربنا عز وجل تلطف به فأباح له من باب الترويح عن غيظ نفسه بالنسبة لأخ له مسلم هجره فلا يجوز له أو يجوز له أن يهجره

ليس بالنسبة المهجور بل بالنسبة للهاجر، أي هل ينقلب الأمر فيهجر الهاجر؟ لا يعني لحظة بينا يعني أفضل هذا المهجور سهب وأنا اعترف بخطئه ولكن الهاجر مصر، فهل يسعد أم تكون هل هناك واجب على من يعلم بهذا الأمر أن يعود على الهاجر وينبهه؟ ولا بد من ذلك، ولذلك أنا قلبت اليهود إلى أن يهجر الهجر. أما قضية أنه نصيحة فقد نطق بها الشيخ الخطيب أنه دين نصيحة، وكان هذا تفكيرا بوجوب التناصح، فإذا كان المهجور قد تاب وأناب واستمر الهاجر في هجر إياه فهو مخطئ. لا نقول نحن الآن بقلب الدور كما ألمحت يعني مازحا آنفا، لا تنقلب القضية إلى أن يهجر الهاجر، لكنه ينبه أن انتهى دورك الآن. وإذا ما حاول المهجور مرة واثنين وثلاث واضطر الهاجر على هجره، هل هناك شيء مطلوب منه آخر أم خلص المهجور؟ نعم. عفوا المهجور فعل ماذا؟ حاول أكثر من مرة أن يسلم الآخر يتقبل إليه وأغاد رفض، أي مدى بظل يعني أنخرف يسلم أمره؟ يعني يسقط دوره بمجرد أنه يحاول مرة وإثمين وثلاث أم يستمر طول عمره يحاول يتقبل ونشر؟ أنت أبو المهجور حاول مع الهاجر انه يعني يصلح ذات البئر مره اخرى، وحاول معه مره واثنين وثلاث وهذا مصطفى على موقفه. فدور المهجور الان ينتهي بمحاوله بسنتين ثلاثه ولا ظل طول العمر يحاول يقرب له؟ لا هذا مش معقول. يعني كويس، بعد ان وضع سؤالك فهو انتهى واجبه وتنقلب القضيه على الهاجر، فيكون هو يعني اثما في الهجر، ولذلك قلنا انه ينصح لأنه لا يجب على المهجور أكثر مما ذكرته آنفا، إلا إذا كان هناك يعني المسألة تأخذ فرع ثاني، هناك حقوق مالية مثلا وهذا المهجور لا يؤدي هذه الحقوق. أنا ما تعرف ولا أنا، ولذلك أنت ما تقصد هذا الآن. إذا انتهى الدور يتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر، أنه قد يكون الهاجر حقيقة كمان يعني هو ما قصر الأمر على نفسه، يعني عمموا إلى أهله وأولاده ومنعهم من الحديث مع الآخر ومع أولاده وما شابه كذلك يعني الآن. وقد تبين الجميع أن الرجل تاب وأناب. نعم. نفس الكلام، لا يجوز لهؤلاء أن يستمروا في ذلك. طيب يعني انسحاب الموقف حتى إذا نفت قضية بين اثنين، فحتى لو الآخر المهجور ما تاب صراحة، يعني ما علاقة أولاده وأسرته علما بأنه كل إنسان مكلف بذاته؟ يعني في قضية بين شخصين. يعني تقصد ويحيى أنه المهجور أولاد؟ نعم. فخجلوا؟ نعم. أيضا بسببه. نعم. هذا لا يجوز، لأنه لا تجر هجرة مزرعة أخرى. بس في الرواية اللي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه مع أبو مع عمار ونياسر، أيوة. هذا صحيح، لأنه عندما عمار حمل إلى خليفة رأي المسلمين لتقريبه تقريباره وتوليه المرافق، يقال السلام، يقال أن عثمان غلط عليه وهجم عليه حتى، وبعدها عمار حلف ألا توكل على الله. لا تسجل عليه. واضح من الأحاديث الكثيرة. مثل الدليل الأحاديث اللي تبيح وتجيز للمسلم الهجر. الهجر واقع بين نسمعها بين الصحابة على الثلاثة الذين خلفوا حيث هجروا 50 يوما. دليل نص القرآن. أي نعم. هذا الدليل يعني على أساس أنه هذا ينطبق على المسلمين بشكل عام، ولا لأنه دليل من السماء؟ يعني في غيره كمان دليل يوضح لنا غير، لأنه هذا الدليل. لا أخي قولك أبو عبد الله في دليل آخر.